أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. إلى هنا هذا هو الخطاب الرابع بهذا من صفة النسب إلى آدم. يا بني آدم، يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، يعني يتلون عليكم آيات الله، آيات الله المنزلة وهي كتب الله كالتوراة والإنجيل والزبور وأعظم ذلك القرآن. ويذكرون بآيات الله الكونية وينذرونكم لقاء يومكم هذا، لقاء اليوم الآخر. يقصون عليكم آياتي فمن اتقى، فالناس بعد مجيء الرسل وتذكيرهم بآيات الله يصير الناس حزبين، مؤمنين وكافرين. فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فذكر الفريقين وذكر عملهم وصفتهم وذكر عاقبتهم على سبيل الإجمال. فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم ذكر صنفا من الكفرة من أخبث الكافرين وهم الذين يفترون على الله الكذب ويكذبون بآيات الله، أنه لا أحد أظلم منهم. فمن أظلم ممن افترى على الله الكذب أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، يصيبهم ما سبق به كتاب الله كتاب القدر، ويصيبهم ما دل عليه كتاب الله المنزل، يصيبهم أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تعبدون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. وهذا أول يعني الأحوال التي يظهر فيها للمكلف، تظهر له فيها العاقبة عند الموت إذا جاءت رسل الله لقبض روح العبد تبين له مصيره. نسأل الله العافية. فيأتي الأشقياء ملائكة العذاب يوبخونهم، وما وللمؤمنين المتقين ملائكة الرحمة يبشرون. نعم يا محمد الآيات يا بني آدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم الآيات، لما أخرج الله بني آدم من الجنة لما أخرج الله بني آدم من الجنة ابتلاهم بإرسال الرسل وإنزال. أخرج الله بني آدم من الجنة يعني بخروج أبيهم، فإنه لما خرج آدم وأهبطه الله من الجنة إلى الأرض لازم من ذلك خروج أبنائه. ولهذا يقول موسى عليه السلام في محاجته لآدم: أخرجتنا ونفسك من الجنة. يلوم، قال: تلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق بكذا وكذا. فخروج آدم يعني مباشرة كان قد أسكنه الله الجنة، فحصل ما حصل من الخطيئة فأهبطه الله، ولزم من ذلك خروج الذرية. لو قدر على سبيل الفرض أن آدم بقي في الجنة لكانت ذريته معه، ولكن كل هذا بقدر الله السابق علما وكتابة. نعم. ابتلاهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب. ايش يقول مرة ثانية؟ لما أخرج الله بني آدم من الجنة ابتلاهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب عليهم، يقصون عليهم آيات الله ويبينون لهم. هذا ابتلاء، يعني ابتلاء الله للعباد أنواع، ابتلاهم بالنعم بالخير بالشر بالمصائب في هذه الحياة، ومن أنواع الابتلاء إرسال الرسل، لأن معنى الابتلاء الاختبار، الابتلاء معناه الاختبار. فبإرسال الرسل ففي إرسال الرسل اختبار للعباد ليتبين يعني المؤمن من الكافر، تبين المحق من المبطن، تبين حقائق النفوس. ولهذا إذا جاءت الرسل صار الناس فريقين، تميزوا. لو لم يأتي الرسل ما تبين هذا من هذا، ما كان الله يذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. فبإرسال الرسل يحصل التمايز. نعم. ابتلى الله. نعم. ويبينون لهم أحكامه، ثم ذكر فضل من استجاب لهم وخسار من لم يستجب لهم، فقال: فمن اتقى ما حرم الله من الشرك والكبائر والصغائر وأصلح أعماله الظاهرة والباطنة فلا خوف عليهم من الشر الذي قد يخافه غيرهم ولا هم يحزنون على ما مضى. وإذا انتفى الخوف والحزن حصل الأمن التام والسعادة والفلاح الأبدي. الله أكبر. نعم. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أي لا آمنت بها قلوبهم ولا انقادت لها جوارحهم أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كما استهانوا بآياته ولازموا التكذيب بها. إيش؟ ولازموا الشك. ولازموا التكذيب بها. إيه؟ أهينوا بالعذاب الدائم الملازم. نعم كمل كمل. قال الله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيب من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا بنسبة الشريك له أو النقص له أو التقول عليه ما لم يقل أو كذب بآياته الواضحة المبينة للحق المبين الهادية إلى الصراط. في هذه الكلمات يبين الشيخ أنواع الافتراء على الله: الكذب على الله في صفاته بالتعطيل أو وصفه بما يتنزه عنه سبحانه، أو الكذب عليه في أحكامه وشرعه، أو الكذب عليه في أحكامه القدرية شامل. يعني الشيخ يعني يبين هذا الإجمال: افترى على الله الكذب، فمن أظلم ممن افترى على الله. فالكذب أنواع: كذب على الله. نعم. أو كذب بآياته الواضحة المبينة للحق المبين الهادية إلى الصراط المستقيم فهؤلاء وإن تمتعوا بالدنيا ونالهم نصيب مما كان مكتوبا لهم في اللوح المحفوظ. ينالهم نصيبهم. ونالهم نصيبهم مما كان نصيبهم. مما كان مكتوبا لهم في اللوح المحفوظ فليس ذلك بمغن عنهم شيئا. فليس ذلك بمغن عنهم شيئا يتمتعون قليلا ثم يعذبون طويلا حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم أي الملائكة الموكلون بقبض أرواحهم واستيفاء آجالهم قالوا لهم في تلك الحالة توبيخا وعتابا أينما كنتم تدعون من دون الله من الأصنام والأوثان وقد جاء وقت الحاجة إن كان فيها منفعة لكم أو دفع مضرة قالوا ضلوا عنا أي اضمحلوا وبطلوا وليسوا مغنين عنا من عذاب الله من شيء. أعوذ بالله من الحسد. نعم. وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين مستحقين للعذاب المهين الدائم. إله. فقالت لهم يمكن قال ادخلوا كذا. فقالت لهم الملائكة ادخلوا في أمم. يا المتصل الله الآيات لا إله إلا الله. الثاني.